التصوف كلمة أثارت جدل كبير في وسط المسلمين، ليس في هذا العصر فقط بل في عصور كثيرة، حتى في العصور الأولى. كلمة التصوف ما أصلها وكيف دخلت، ولي دخيلة عن الإسلام ولا هي من الإسلام، أو هي جانب من الإسلام وليست كل الإسلام، ففيها خلاف كبير. وإذا رجعت للكتب تجد تعريف التصوف مختلف فيه اختلاف كبير، وكلما كان الشيء فيه معنى عميق كلما زاد الخلاف فيه، لأن صعب تحديد الشيء العميق، لأن كل إنسان كلما ازداد عمق الأمر كلما نظر الناس إليه من وجوه متعددة، فإذا نظر الناس من وجوه متعددة صعب التعريف فتكثر التعريفات. لكن على أي حال، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يعلم أن هناك تصوف قبل النبي أصلا، ولم ينشأ التصوف إلا بعد ظهور الإسلام، فدل على أن التصوف من الإسلام أو كان سببه الإسلام، يعني الذي أضاء شعلته هو الإسلام، لأن قبل الإسلام ما كانش معروف أن في تصوف في الأمم السابقة بهذا المفهوم. فإن كان هو معنى جاء به الفلاسفة بعدما دخلوا في الإسلام كما قال البعض، ده ينقضه أنه لم يكن موجودا قبل الإسلام أصلا، وإن كانت الشرائع موجودة قبل الإسلام، فالشرائع كانت موجودة قبل الإسلام، هناك شرائع، ولكن جاء الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الناس الدين. ولما كان الدين كما بينه صلى الله عليه وسلم هو الإسلام والإيمان والإحسان، لأن حديث سيدنا جبريل الذي سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني الدين هو كده. فالإسلام هو الشريعة، والإيمان هو الطريقة، والإحسان هو الحقيقة. ولا بد او تقل ان الاسلام هو الاستسلام الظاهري الذي يتناول الجوارح، والايمان هو التصديق الباطني الذي يتناوله القلب، والاحسان هي مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. فلا بد ان يكون المسلم متحققا متطرقا، متحققا أي مراقبا لله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، وابتدأ بالمقام الأعلى قبل المقام الأدنى، فإن لم تكن تراه فاقبل في البداية بأنك تراقبه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كأنك، شوف كأنك، فالكلام موجه ليك، كأنك ترى، والكاف هنا للتشبيه، أي أنك حتى إذا تجلى عليك فأنك لا تراه ذاتا ولكن تراه صفاتا، لأن الله لا يرى بالذات. فإذا تصورت أن الولي مهما ترقى فرأى الله أن يرى الله على ذاته، هذا محال، فالله لا يرى على حاله سبحانه وتعالى وعلى ذاته الشريفة سبحانه وتعالى، لأن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، ولكن الله يرى بتعينات صفاته سبحانه وتعالى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبلش لأنه بيقعد يطقطق، هيطقطق كده، معلش مش مهم الغيب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس الدين كله، الصحابة كانوا فاهمين الدين كله على بعضه كده، ما كانوش مقسمين التقسيمة دي، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يرد معنى الفقه بالمعنى الضيق الاصطلاحي الذي نشأ بعد حوالي 200 سنة من هذه الكلمة، لأن الفقه بعد ذلك صار عالما على العلوم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفقه اصطلاحا. لكن الفقه الذي جاء في الحديث ده مش هو الفقه المصطلح عليه. من يريد الله بخير يفقهه في الدين، أي إسلاما وإيمانا وإحسانا، هو ده الدين. فلما كان الدين متشعب الأطراف، وأن الدين متين، وخاف الناس بعد 100 سنة الأولى و100 سنة الثانية أن يضيع الدين، فقام طائفة من العلماء تخصصت في تحديد معالم الإسلام، سموا الفقهاء. وقامت طائفة تخصصت في تحديد معالم الإيمان، سموا علماء الكلام وعلماء أصول الدين وعلماء التوحيد. ثم قامت طائفة ثالثة لتحدد معالم مقام الإحسان. فكانت الطوائف الثلاثة من العلماء لتحديد معالم الدين، ولكن هي مسألة تخصص. فالطائفة التي تخصصت في تحديد معالم الإسلام سموا الفقهاء وتعرفوا فيما بينهم على مصطلحات بينهم، فصار للفقهاء مصطلحات عندهم اصطلحوا عليها واتفقوا عليها كان لم تكن معلومة في عصر الصحابة، وقعدوا قواعد لم تكن معلومة في عصر الصحابة، وإن كانت معمول بها لكن بغير هذه الصيغة. فالصحابي كان يستنبط الأحكام دون أن يعلم أصول الفقه، لأنها كانت عنده سجية. فلما جاء العلماء بعد ذلك قعدوا القواعد وأصلوا الأصول واتفقوا على مصطلحات خاصة بهم، فنشأ علم الفقه وعلم قواعد الفقه وعلم أصول الفقه. والفقه احتاج لدليل، والدليل هو القرآن والسنة، القرآن والسنة الإجماع، ثم بعد الإجماع الاجتهاد الذي يدخل فيه القياس والاستصحاب والرأي والمصالح المرسلة وغير ذلك من الوسائل. فلما كانت وسائل استنباط الأحكام هي القرآن والسنة، فنشأ علم اللغة، لأن القرآن عربي، فنشأ علم اللغة العربية علشان يخدم فهم القرآن وفهم السنة، ونشأ علم الرجال علشان نتثبت من صحة الأخبار الواصلة إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشأ علم الحديث وعلم الإسناد وعلم الجرح والتعديل. كل هذه الأشياء نشأت أساسا لخدمة علم الفقه، وبعدين بقت مذاهب، حتى الفقهاء اختلفوا فيما بينهم الى مذاهب تصل الى اكثر من 60 مذهب. بعد كده لما اختصروها وانتشر، انتشر منها حوالي 20، وبعدين اشتهر من 20-16، وبعدين تقل بسبب قلة النقول عن اصحاب المذاهب المجتهدين وعدم اهتمام تلامذتهم بتأييد المذاهب، فضاعت مذاهب كثيرة على مر الزمان، وصارت مذاهب 4 هي المدروسة، لأنها تحرى أتباع المذهب تحري أقوال كل إمام من الأئمة ودرسوه وأيدوه ودونوه. أي مذهب تاني ما تقررش تحلف إن الإمام الأوزاعي ده كلامه 100%، بل بتستقي كلام الأوزاعي من وسط آراء أصحاب المذاهب الأخرى، يقول لك وقال الأوزاعي، لكن الأوزاعي نفسه مذهبه دون، محدش ده. الامام سفيان الثوري مذهبه دون، محدش دون، لكن تقدر تستقيم من هنا ومن هنا ومن هنا. وعشان كده صعب انك انت تقول انا هتبع الامام الثوري في مذهبه، تتبعه ازاي؟ انقطع الطريق، ما تقدرش توصل لاجتهاده. واوجب العلماء بعد ذلك على الناس انهم يقلدوا مذهب حتى يصلوا لدرجة الاجتهاد بنص القرآن، لان الله سبحانه وتعالى قال ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى مش كل واحد ياخد من الدليل ويقول لك أنا أعمل، لأن هل أنت بتعرف تستنبطه علشان تصل لدرجة القدرة على الاستنباط يبقى لازم تكون وصلت لدرجة الاجتهاد. ولذا يحرم على المجتهد ان يقلد. يعني اذا وصل الانسان الى درجة الاجتهاد يحرم عليه ان يقلد. يعني لو قابل الله مقلدا يكون آثم. واذا لم يصل الانسان لدرجة الاجتهاد وجب عليه ان يقلد. لانه لو خد من الدليل وهو ليس عنده القدرة على الاستنباط يبقى تجرأ في الاحكام بغير رأي. فصار بعد ذلك الناس على مر العصور ينصحوا الناس في بداية دراستهم للفقه انهم يقلدوا امام من الائمة اولا، ثم بعدما يقلد الامام ويعرف اراء الامام ويستنبط منها، بعد كده يدرس المذهب باعمق شوية، يشوف ادلة الامام، وبعد ما يعرف ادلة الامام يعرف اختيارات الامام ليه تمت وخالف المذاهب الاخرى بالتدريج. في اثناء دراسته دي كلها بيعرف اللغة وبيعرف الحديث وبيعرف التفسير ويعرف الناسخ والمنسوخ، فاذا فتح الله عليه يصل لدرجة الاجتهاد داخل المذهب. فاذا وصل لدرجة كبيرة من العلم بعد كده وقدر يقعد لنفسه قواعد مختلفة عن قواعد امام اخر، فقعد لنفسه قواعد، يبقى بقى صاحب مذهب جديد، ويبقى الباب مفتوح برضو لم يغلق، ليوم القيامة الباب مفتوح، بس قاعد قواعد. انت اوصل لدرجة الاجتهاد وقاعد قواعد، هل تقدم رأي الصحابي على القياس ولا تاخد بالقياس الاول؟ هل يقدم القول على الفعل ولا الفعل على القول؟ فاذا كان القول مخالف للفعل ايهما يقدم؟ كل دي مباحث لازم تواجه نفسك وتعمل قاعدة وتمشي عليها، واخد بالك؟ فهؤلاء العلماء قعدوا لانفسهم قواعد وصاروا عليها فصار مذهبا. فالامام ابي حنيفه له قواعد وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر او غرفا من الدهن. ولم يظن الناس في لحظه من اللحظات ان المذاهب فرقت الامه، بل كانت خصوبه وبيان، لان الاسلام صالح لكل عصر. وقبل الناس الفقهاء وصاروا هم قضاة الشريعه على مر العصور. ولكن ان تظن ان الدين هو الفقه فقط يبقى انت كده مش فاهم حاجة بقى. لان الفقه فقط بغير بقية الامور يورث القسوة، واي واحد يدرس الفقه فقط يجد فيه قسوة القلب، لانه هيبقى قاضي، والقاضي المفروض ما يبقاش عنده عاطفة. الفقيه ده قاضي. قاضي يعني ايه؟ يعني ما عندوش عاطفة، يعني يمشي مع القرائن ويحكم، مفيش عواطف، العواطف تمنعه من الحق. فهمت ازاي؟ وعشان كده اذا درست الفقه فقط دون ان تدرس بقية امور الدين هتجد فيه نوع من القسوة عندك. وعشان كده الامام الغزالي شعر بهذه القسوة لما درس الفقه سنوات طويلة، لدرجة ان هرب من الفقه وبدأ يدور على حد يخرجه من قسوة نفسه، لانه لم يهتم ببقية امور الدين، غرق في فرع من فروع الدين. لكن مش هو ده كل الدين اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان فرع من فروع الدين، وان كان قد يستغرق حياة الناس. وبعدين لو تفقهت وعرفت الاحكام بدون ما تكون عندك اصول الايمان في قلبك، يبقى ده يورث ايه؟ يورث الزندقة والتلاعب. نفس الفقهاء عندهم حيل فقهية، يعني ممكن يبقى عندك ملايين الجنيهات وبحيلة فقهية لا تجب عليك الزكاة فقها، لان انت راجل عندك حيل فقهية ما تعرف تتهرب. يعني لو واحد مثلا عارف ان الحكم في اذا افطر في نهار رمضان بالجماع عامدا عليه الكفارة العظمى، يعني يصوم شهرين متتابعين، وهو بقى ايه عايز يهرب بالحيلة، يروح يشرب شوية مية ويجمع زوجته ويبقى عليهم واحد، لانه افطر بالماء ما افطرش بالجماع. لكن هل الحيلة دي تخيل على ربه؟ لا. يبقى هو من ناحية الفقه سليم، لكن من ناحية ربه حاجة تانية. وعشان كده الفقه لوحده، واحنا شفنا في اول هذا القرن ناس مشايخ طلعوا من الازهر هنا وكان بيخبي في الكاكولة، حكولنا مشايخنا ازازة الخمر تحت باطن، والله سيدنا الشيخ عبد الله حكى لنا القصه دي. كان يخرج من الازهر بعد ما يصلي الظهر يشتري ازازه الخمر يخبيها في الكاكولا وحافظين القران. وكل اللي قاموا بالمزيكا المزيكاتيه في اول هذا القرن كان كلهم مشايخ يتعلموا الفقه ما تعلموش الحقائق. فهمت ازاي؟ وعلى شكل الفقه لوحده بدون بقيه امور الدين ممكن ما يوصلكش للطريق الناجي. وعشان كده قالوا تملي من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، يقع في الفسق على طول والفجر، يبقى فاجر، يبقى شيخ فاجر. وياما شفنا مشايخ فاجرين تملكوا الحكام وفعلوا الكبائر وهم حافظين القرآن لأنهم لم يتحققوا. لأن الدين مش فقه بس، لأن الفقه تناول الجوارح ولم يتناول القلب. طيب نيجي بعد كده الإيمان. الطائفة اللي قامت علشان تحقق أصول الإيمان اللي سموا نفسهم علماء الأصول وعلماء التوحيد أو علماء الكلام، أيضا لهم مصطلحات. يعني الحكم عند علماء التوحيد غير الحكم عند علماء الفقه، الحكم الشرعي غير الحكم العقلي. علماء اللي حققوا مقام الإيمان عندهم الحكم العقلي هو اللي بيحكمهم، وأحكام العقل ثلاثة: الوجوب والاستحالة والإمكان. إنما الفقهاء اللي تحققوا في مقام الإيمان الإسلام عندهم الأحكام خمسة: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة. يبقى أصبح كلمة الحكم حتى نفسها الحكم كده تختلف من طائفة لطائفة، وكلهم مسلمين لأنهم أهل علم مختلف، وإن كان هذا العلم يخدم جانب آخر. ومحدش قال ان علماء الكلام لما قالوا ان الحكم العقلي هو الاساس عندنا انهم فرقوا الامه، ومحدش راح للفقهاء وقالوا لما قلتوا ان الحكم الشرعي هو الاساس عندنا ان كنتوا كده هتخلوا الامه تبقى فسقه. لان الفقيه بحث في العمل كيف يكون صحيحا او فاسدا، وصاحب الايمان بحث في القلب كيف يكون اعتقاده جازما او غير جاز، بغير شبهه أو بشبهة. وصاحب مقام الإحسان بحث كيف يكون عمله الصحيح على الفقه مقبولا. قد يكون صحيحا غير مقبول، وعلشان كده أنت محتاج عملك أن يكون صحيحا مقبولا. فلا بد لك من الفقه لصحة العمل، ولا بد لك من التحقق بمقام الإحسان حتى تضمن أو تسعى في أسباب قبول العمل. وعلشان كده أوجب العلماء تعلم مقام الإحسان، كما أوجب العلماء تعلم الضروري من الفقه. ليه؟ لأن الضروري من الفقه يصلح به العمل فيصير صحيحا فيسقط عهدة التكليف، وعلم مقام الإحسان يجعل العمل مقبولا. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل على خلق ورحم الأرملة والمسكين وقطع النهار في ذكري. حديث معروف. طيب يتقبلها يعني يسيب عليها، لكن ممكن تبقى الصلاة صحيحة فقها، طاهر الثوب والبدن ومتوضئ وعلى ثوب وعلى في مكان طاهر مستقبل القبلة ومتوضئ وضوء صحيح ودخل الوقت ونوى نية صحيحة وقرأ قراءة صحيحة، تبقى صلاته في الفقه صحيح، لكن متكبر والكبر محله القلب غير مقبول، ما عندوش شفقة بالمسكين غير مقبول، ما انتفعش. واحنا عايزين نعبد الله عشان ننتفع، مش عايزين نعبد الله عشان يبقى تسقط عهدة التكليف وخلاص. ما هو سقوط عهدة التكليف حاجة، وان ربنا يسيبك دي حاجة تانية. وانت عايز تقابل ربك علشان يعني يا رب انت كلفتني بالحاجات دي وخلاص ومش عايز الثواب، ولا عايز الثواب؟ نحن فقراء لمدد الله عز وجل في كل لحظة. فلذا لما كنا مفتقرين الى سقوط عهدة التكليف وثواب الله عز وجل وجب علينا التعلم من الفقه ما نصلح به العمل، والتعلم من مقام الإحسان الذي هو بعد ذلك صار علما بعلم التصوف ما يكون العمل به مقبول. ولذا أوجب العلماء تعلم علم التصوف، فصار هناك علم آخر وعلماء آخرين قاموا لتحديد معالم مقام الإحسان، كما قام علماء لتحديد معالم مقام الإسلام، وكما قام علماء لتحديد معالم مقام الإيمان. قام علماء طائفة كبيرة من العلماء لتحديد معالم مقام الإحسان، سموا بعد ذلك التصوف أو المتصوفة أو المدرسة الصوفية أو الشيوخ المربين أو الأولياء الصالحين، سميهم زي ما تسمي، فلا مشحة في الاصطلاح زي ما بيقول. منشأ كلمة التصوف جت مما تفرقش معانا بقى، طالما هم دول خرجوا لتحديد معالم مقام الإحسان الذي هو المراد من الدين، بل هو لب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن تحقق الإنسان بمقام الإحسان دون أن يتفقه فقد تزندق، لأنه ممكن إنسان يتكلم بالحقيقة ويصل بعد ذلك من هذه الحقيقة إلى ترك الشرائع. يعني تروح لواحد عاصي قاعد على القهوة حاطط قدامه خمرة وسامع الأذان وراء لأنه ما يصليش، يا ابني ما تقوم تصلي، يقوم يقول لك كلام صح، يقول لك ما هو لو ربنا عايزنا صلي كنت قمت صليت، ما هو ده كلامه صح، حقيقة صح، يعني هو بيتكلم كلام بالحقيقة صح، لكن حطه في موقف غلط. فهمت ازاي؟ لانه جاهل بربه، فلما جاهل بربه تكلم بالحقيقة دون ان يتفقه فتزندق، اي انكر الشرائع. وعشان كده قال من تحقق ولم يتفقه او يتشرع فقد تزندق. والزندقة هي انكار الشرائع، انكار الاسباب. يا ابني قوم اشتغل، اسعى في الارض، يقول لك ما هو لو عايز يرزقني هيرزقني، فترك الاسباب. والشريعة ما هي الا اسباب لرحمة الله، ولن يدخل احد الجنة باسبابه، حتى بالشريعة مش هتدخل، اللي هي العمل، اللي هي العبادة، الا ان يتغمدك الله برحمته. فلما يقول لك طب وانا ليه هاخد بالاسباب، اذا كانت المسألة مطلق رحمة ربنا، ما هو كلامه صح، لكن لانه ما فهمش ربه، جاهل بربه، فترك الاسباب. طيب كلامه صح من جهة، باطل من جهة، واحنا مطلوب اننا نفهم كل الجهات عشان تفهم الدين كامل. وعلشان كده قالوا من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، ومن تشرع يعني تفقه ولم يتحقق فقد تفسق. وفعلا شفنا في الحقيقة كده، فشفنا ناس تحققت وانتسبت للصوفية ولبسوا الخرقة وحطوا علقوا السبح في رقبتهم ولم يتفقهوا، فكانوا فتنة على الناس، فقالوا كلام شوه صورة التصوف على مر العصور. وعلشان كده كل الناس اللي بتهاجم التصوف في ذهنه هذه النوعيات، فهو يهاجم النوعية دي، لكن لو فهم التصوف بحقيقته هو ما بيهاجمش العلماء التانيين المتحققين المتشرعين. وعلشان كده لما قام اشتهر في علم التصوف ناس، زي ما اشتهر في الفقه ناس، زي ما اشتهر في علم التوحيد ناس. ففي علم التوحيد ظهر الإمام أبو الحسن الأشعري، هو رأس العلماء المشهورين في تحديد معالم مقام الإيمان، أبو الحسن الأشعري. وظهر بعد ذلك غيره كتير، زي البيهقي له كتب، والغزالي له كتب في هذا المجال، وابن رشد الفقيه المتكلم والفقيه وغيره. وفي الفقهاء اشتهر المذاهب الأربعة وغيرهم في الفقه. وفي التصوف اشتهر الجنيد وعلي الدقاق والسري السقطي ومعروف الكرخي وغيرهم كتير على مر العصور اشتهروا بتحديد هذه المعالم، وكانوا كلهم متحققين متشرعين. لكن دخل في وسط الناس في كل طائفة من ليس منهم، فدخل في وسط الفقهاء من ليس بفقهاء، وعلشان كده تجد فيه آراء شاذة في الفقه تذكر في كتب الفقه للتحذير منه، لأن دخل في الفقهاء من ليس منهم، فقالوا كلام فارغ كتير، لدرجة بعض الفقهاء في الأصول قالوا إن المصلحة هي مراد الشارع، فلو خالفت النص تقدم المصلحة، ومذكورة في كتب الفقه اللي بيقروا في الأصول. في ناس قالت كده، قالت إن مصلحتك هي شرع الله ولو خالفت القرآن والسنة، تصور، ونصبوا إلى الفقه وكانوا لا يصلون وكانوا تاركين الصلاة. فيبقى دخل في الفقهاء من ليس منهم، فلما دخل في الفقهاء من ليس منهم ما عدناش في الفقهاء كلهم، لا قلنا جبنا أقوال دول وحذرنا منهم. ودخل في علماء التوحيد من ليس منهم، وعلشان كده في ناس كتير قالت كلام ضلالي في التوحيد، في علم التوحيد ضلال، ومنسوبين للإسلام والمسلمين، وبالرغم من كده ما أنكرناش علم التوحيد بالإطلاق، بل نذكر كلامهم ونحذر منهم. ودخل في التصوف من ليس منهم، فليه إحنا نيجي في التصوف نحذر الناس من كل التصوف؟ طب ما نعمل معاهم زي ما عملنا في الفقهاء، ننقي الفقه ممن ليس بفقيه كما نقينا علم التوحيد ممن ليس بعالم، فننقي علم التصوف ممن ليس متصوف بالحقيقة، علشان ناخد الخير، لأن الحكمة ضلت المؤمن. والتعميم علامة الجهل، لما تيجي تقول إن علشان المحدثين دخل فيهم كذابين يبقى كل الأحاديث اللي وردة عن النبي كذب، تبقى أنت كده غلطان. ما هو دخل في علم الحديث والضعين، لكن ليه ما أنكرناش كل علم الحديث؟ دخلنا بقى ونشأ علم الجرح والتعديل علشان كذلك يجب علينا أننا نحافظ على هذا العلم، لأنه ده يبين لنا حقيقة الدين ولبه، وننقيه من الشوائب اللي دخلت فيه ممن ليس منهم. لأن زي ما بقولك أن في ناس تقول كلام فيه نوع من التحقق لكن يخلو من التشرع، فيبقى فيه زندقة فيروحوا في دهل. وعلى شكل الإمام القشيري لما لاحظ هذا في القرن الرابع الهجري، إن التصوف كاد إن هو يضيع ودخل فيه من ليس منه، وإن في ناس اتكلمت كلام في ظاهره علم حقائق وفي باطنه إنكار للشرائع، وكانوا لابسين زي المتصوفة وعملوا نفسهم مشايخ وأولية، فخاف إنه يندرس هذا العلم فانبرى، لأنه أصلا الإمام القشيري كان رجل فقيه، أصلا شافعي فقيه أصولي نحوي شاعر، كان يكتب شعر كتير، وكان أديب يحب الأدب، وتملي الأدب يرقق الطبع، يعني عايز ترقق طبعك ذاكر أدب كتير وقرأ شعر كتير تلاقي قلبك يرق، وعايز تخلي طبعك غليظ اقعد عيش بقى في وسط ايه العلوم المتعلقة بالحكم بين الناس زي الجرح والتعديل والحاجات دي، تعلمك الجرأة وتتجرأ في الناس، فكل حاجة بتوزن بعضها. فكان الإمام القشيري بالطريقة دي كان راجل ما كانش حتى يعرف التصوف كتير، لحد ما قابل أبو علي الدقاق، تقابل معه في نيسابور، وكان عالم من علماء التصوف الكبار في عصره وولي كبير، فلما جلس معه سمع منه كلام كأنه أول مرة يسمعه، مع أن الكلام ده بيطلع من الناس كلها، لكن لما بيطلع من قلب العارف بيبقى ليه وقع آخر، فأثره فاستمر معه وتعلم على يديه العلم ده. فلما خرج للدنيا وشاف الناس بتقول كلام بتدعي انه تصوف وهو مش تصوف، فوجئ ان الناس انكرت هذا الطريق وهو عين المراد بسبب دخول الشوائب دي، فرح ألف الرسالة دي مخصوص علشان يحافظ على هذا العلم قبل ان يندرس. ده بيقول الكلام ده في القرن الخامس الرابع الهجري، فما بالك واحنا في القرن الخامس عشر الهجري، لما بيقول ده العلم اندرس ودخل فيه من ليس منه، يبقى احنا من باب اولى اننا بقى في زمن يعني محتاجين اننا ننقب اكتر ونعرف اكتر حتى لا نضيع هذه الجواهر. النهاردة هنقرأ المقدمة ثلاث صفحات بس في الرسالة القشيرية، وبعدين نبدأ فيها يوم السبت القادم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته وتوحد بجمال جبروته. خد بالك ان هم عندهم الفاظ علماء التصوف خاصة بيهم، زي ما علماء الفقه كده عندهم برضو مصطلحات خاصة بيه، فانت علشان تعرفهم لازم تعرف مصطلحاتهم عشان ما تستعجلش. هو بدأ بالحمد لله، الجملة الاسمية بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، بعد كده الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم تيمنا بالكتاب، لأنه بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم القرآن، ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين لحديث كل شيء لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، وبدأها بالجملة الإسمية التي تدل على الثبات والدوام، الحمد لله، ثم بعد ذلك أراد أن يعرف الله سبحانه وتعالى ببعض صفاته: الذي تفرد بجلال ملكوته. الجلال عند علماء التصوف هو كل ما كان فيه صفات قهر، كل ما كان من صفات الله بالقهر يسمى جلال، وكل ما كان من صفات الله بالعطاء والرأفة والشفقة يسمى صفات جمال. والجلال والجمال هو الكمال. وعلشان كده الإغريق اليونان القدامى لم يعبدوا الله بالجلال بل عبدوه بالجمال فقط، فاعتبروا أن الإله رب الجمال، واعتبروا أن كل ما هو يخالف الطبع وفيه قهر أن ده من الشيطان، فعملوا إله للخير وإله للشر، فكانت إثنينية. لكن جاء الإسلام نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فرب الجمال هو رب الجلال، هو الذي خلق الموت والحياة، هو الذي خلق الكفر والإيمان، هو الذي خلق الشر والخير، هديناه النجدين سبحانه، فريق في الجنة وفريق في السعير سبحانه، إله واحد مش إثنينية. فالإغريق اعتبروها إثنينية والمسلمين جاءوا بالتوحيد، فوحدوا الله بالجلال بصفات القهر وبالجمال بصفات الإيه؟ العطاء، فصار الله كاملا جليلا جميلا فينبني منها الجمال. ثم لما جاء بالجلال جمعها ايه؟ الملكوت، ما جاش معاها الملك، لان الملكوت كل ما غاب عن الحس، فكأن الوجود وجودان، وجود غائب عن الحس لا تراه بمحسوساتك يسمى ملكوت، ووجود تحت طائلة الحس يعني تلمسه تراه تشمه اللي يسموه الملك، فما كان تحت طائلة الحس يبقى جميل هتشوفه، يبقى ده مطابق لصفات الجمال، وما كانت غير مدرك بالحس يبقى في نوع من القهر، فيبقى مطابق لصفات الجلال. وعلشان كده جاء الجلال مع الملكوت. فالعلماء دول فاهمين، مش بيقول اي حاجة، يعني مش يقول الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكه، خدت بالك ازاي؟ لا، يقول لك ملكوتي، عشان الملكوت ماشي مع الجلال. فالملكوت كل وجود غاب عن الحس كالملائكة والجن والجنة والنار والميزان والقلم، كل ما غاب عن الحس وهو موجود، وتوحد بجمال جبروته. الجمال جاء مع الجبروت. ايه هو الجبروت عندهم؟ عندهم الجبروت لمعنى تاني، والجبروت دي كلمة جابها النبي صلى الله عليه وسلم، هم مش مألفينها، ربنا سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، يعني النبي استعملها كلمة الجبروت. طب ايه الجبروت دي؟ ما كان قبل الملك والملكوت من عوالم تسمى الجبروت. ده دي قبل الجبروت كمان، كان الله ولم يكن شيئا معه، دي قبل الجبروت كمان، لأن أصل الحكاية إيه؟ الله سبحانه وتعالى كان ذاتا موجودة سبحانه وتعالى لا شيء معه، يسموها العماء علماء التصوف وذكروها في أشعارهم، يسموها العماء ليه؟ لأن لم تكن هناك عين تراه ولا عقل يدركه، فكان في العماء سبحانه وتعالى، يعني موجود ولا يوجد معه من يدركه، فلا يدرك كنهه إلا هو سبحانه، فليس مولع عماء. فكان الله أولا ذاتا غير مدركة، فتجلت الذات للذات فصارت ذات موصوف، يسموه التجلي الأول. يبقى في حاجة اسمها التجلي، كل دي برضو مصطلحات هم اصطلحوها عندهم، وانت لازم تفهم مصطلحات ساعتها، ما يقولك التجلي الاول تفهم منه كده، ما تعرف كلامهم بعد التجلي الاول تعرف منه الحتة دي، لان هو ساعات ما يقلهالكش يعتبر انك كده، وهم كانوا بيتعمدوا ان يبقى ليهم مصطلحات مش كل الناس تفهمها، يقولك لان العلم بتاعنا ده علم غالي، مش كل واحد هلفوت كده يقرأ يفهم، ده علم غالي احنا تعبنا فيه على ما حسينا بيه، فنقوله بطريقة ما يفهموش الا اهله، فكانوا بيتعمدوا ذلك. فيبقى كانت ذاتا غير مدركة سبحانه وتعالى لا شيء معه، فتجلت الذات للذات بالتجلي الأول فصارت ذاتا موصوفة فظهرت لها صفات. فالصفات موجودة في الذات أولا لكنها لم تكن ظاهرة، كالشجرة في النواة. النواة دي مش بتبقى شجرة بعد كده، طب وكانت الشجرة فين وهي نواة؟ كذلك كانت ذاتا موصوفة غير معلومة الصفات، فتجلت الذات للذات بالجمال لا بالجلال، لأن لو بمقتضى الجلال ما كانتش ظهرت الصفات، ولكن وعلشان كده رحمته سبقت غضبه، لأن لو كان غضبه سبق رحمته ما تجلى التجلي الأول ليظهر سبحانه وتعالى، وما كانت هناك أكوان وما كان هناك شيء، فسبحان الذي تعطف العزة وقال به، وسبحان الذي لبس المجد وتكرم به، لأن الجلال يقتضي القهر والغلبة وعدم وجود معه شيء، والجمال يقتضي أن يكون هناك مخلوق يرزق، وأن هناك مخطئ يغفر له، وأن هناك إنسان ضعيف يقوى، مخلوق يقوى، يعني يحتاج الإمداد. صفات الربوبية تحتاج كده، أن يبقى في مربوب. فكأن صفات الربوبية تعطفت صفات الألوهية فخرج منها الأكوان، فخرجت من هذا المسألة كلها الأكوان. مراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الأكوان. فلما تجلت الذات أولا إلى الذات فظهرت صفات، فصارت للصفات تعلقات، كل صفة لها تعلق. أما ربنا من صفاته أنه خالق، يبقى لابد أن يبقى في مخلوق بقى. لما من صفاته أنه يبقى رازق، يبقى لابد أن يبقى في مرزوق. لما من صفاته أنه رب الأرباب، يبقى لابد أن يكون في مربوب. فهمت إزاي؟ لما من صفاته أنه قهار، لابد أن يبقى في مقهور. فكيف تعمل الصفات؟ فلابد للصفات أن تكون لها أثر. فلما ظهرت الصفات تطلبت الصفات أثرها للظهور، فتوجهت إرادته سبحانه وتعالى لظهور أثر صفاته إلى قدرته، فصار كل ممكن. فلما كان من صفاته أنه قادر وأنه مريد سبحانه وتعالى، فالقدرة هي صفة في الله عز وجل ذاتية، قادر سبحانه وتعالى، ولكن الإرادة تخصص القدرة. هو على كل شيء قدير، لكن هل عمل كل شيء ولا عمل أشياء معينة؟ عمل أشياء معينة. فكأن الإرادة تأتي لتخصص من القدرة، فيفعل ما يشاء بقدرته ويفعل ما يريد بعزته. فلما توجهت الإرادة إلى القدرة وهي كلها صفات، ظهرت بعدما كانت كامنة في الذات بالتجلي الأول، تطلبت هذه الصفات أثرها. فأثر هذه الصفات أن تتعين، أي تظهر هذه الصفات في صورة محسوسة، لأن الله ذاته ليست بجسم غير متعينة، فصار لابد له سبحانه وتعالى أن تتعين أثر صفاته في الوجود الخارجي الذي أراده الله سبحانه وتعالى لإظهار صفاته فيه. فجاء التعين الأول، وهو توجه مراد الله إلى قدرته، لتتعين التعين الأول اللي سموه عالم الجبروت قبل كن أو بين الكاف والنون، لأن أصلا كن يعني بين الكاف والنون الإرادة عاملة في القدرة. فإذا عملت الإرادة في القدرة كان هذا عالم الجبروت، لأن الله سبحانه وتعالى يجبر العوالم على أن تكون على مراده، فسمي جبروت. خدت بالك إزاي؟ فده عند مصطلح القوم، والاصطلاح لا مشحة فيه، أنا بشرحه لك علشان تفهم كلامهم، مش شرط تقتنع به، لكن ده مصطلحهم كده، زي ما علماء النحو عندهم مصطلحات، مثلا قواعد عندهم في النحو، واخد بالك ازاي؟ اصطلحوها. لو قابلت العربي الفصيح ايام الصحابة تقول له طلع لي من الجملة دي نائب الفاعل، مش هيعرف، يعني هو مش مسميه اصلا نائب فاعل، لكن هو ينطقه مرفوع كده، لكن مش مسميه هو نائب فاعل. قول له طلع لي منها التمييز، يقول لك ايه التمييز ده وانت ما عندكش تمييز؟ لان المصطلح ده جاء بعدين، وان كان هو بيتكلم صح لوحده، خدت بالك؟ فدي مصطلحات هم اصطلحوها، اردت تفهمها افهمها، ما اردتش تفهمها ما يضرش، هتفضل مسلم برضه حلو، بس هتبقى من عوام اهل اليمين. عايز تبقى من المقربين لابد تتعلم العلم ده الكامل بقى عشان تبقى دين دين كامل، لان احنا عارفين امة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي امة الاجابة اهل يمين ومقربي. مش قال ولمن خاف مقام ربي جنتان، وبعدين قال ومن دونهما جنتان، وجاء في سورة الواقعة قال المقربين واصحاب اليمين، يعني الجنتين الاولانيين دول للمقربين، واللي من دونهما دول اللي اقل منهم شوية دول لاصحاب اليمين، شوية كده برضو عشان يبين لك المسألة. فيبقى لابد ان يبقى فيه في امة النبي صلى الله عليه وسلم ناس فهم اعمق شوية، والباقيين ناجين برضو حلوين مسلمين حلوين. يعني لو صعب عليك امر من الامور ما تيأس، انت برضو مسلم حلو على عيننا وعلى راسنا، تخش الجنة. يعني اللي ما يعرفش الكلام ده برضو يخش الجنة حلو، مش المسألة يعني يا كده يا هتروح في داهية، لا ابدا. فالمهم فهم رأيهم ان توجهت الارادة الى القدرة بعد التجلي الاول، فجاء التعين الاول بعد التجلي الاول، وهي ان يكون هناك موجود مع الموجود. ما كانش فيه الا موجود واحد هو الله ولم يكن شيئا معه، فتعين بعد ذلك في الصفات، وتعين الصفات يقتضي وجود موجود مع الموجود، والموجود مع الموجود هو ايه؟ هو الممكن، اللي هو ممكن يبقى عدم وممكن يبقى مش موجود، يعني يحتمل يقبل العدم ويقبل الوجود لغيره في كل حال. فهو واجب الوجود لغيره اذا وجد، وممكن الوجود لذاته قبل وجوده. خدت بالك؟ الحاجات دي مصطلحات يعني عند علماء التوحيد. فسأل اتفضل. مش مهم تتفه، لكن انا بقول لك ده رايهم، رايهم مش مهم عديه رايهم. احنا متفقين ايه؟ ان مش شرط ان الواحد يفهم كل حاجه في الاول، لكن ممكن بعد كده تلاقي نفسك مع التكرار ومع المعايشه لا تستبعدها اولا قبل ان تفهمها. الاول تصير غير مستبعد، قول ما هي محتمله فعلا، ايه المانع يعني؟ في الاول الاول ممكن تستبعد الفكره، وبعد اسبوع اتنين تلاتة تقول طب وايه المانع يعني؟ صحيح انا مش مقتنع بيها ولكن يعني محتملة تبقى ممكنة. بعد شوية لما تقرا اكتر تتعمق اكتر تقول اه والله ده هي كده، ده هي ما تجيش الا كده، ما يدورش. ما انا فاهم، هي بتيجي بالتدريج بالتدريج. ما انا بقول لك الحكاية هي مش اصل الامور دي ما تتكلمش فيها كثيرا، لان الكلام فيها كتير يزلق يوقع، دي أسرار الذات سبحانه وتعالى لا أحد يتكلم فيها إلا بالإشارة، لأن ممكن تيجي لتسيء الكلام فيها. فالأحسن إنها تتقال كده، اللي لقطته منها خير وبركة، واللي ما لقطتوش منها سيبه يجي براحته. خدت بال حضرتك؟ مش زي قواعد النحو يعني، لأن احنا بنتكلم في علم صعب، علم أولا تذوقي استدلالي الاثنين مع بعض، إنما علم الفقه أنت أصلك قضيت عمرك في علم الفقه، فتعودت ان علم الفقه استدلالي بحت، فعايز تعمل علم الاحسان زي علم الفقه. لا، علم الاحسان مقام الاحسان اللي هو التصوف مش زي الفقه. ليه؟ لانه دخل فيه التذوق الذوق مع الدليل، الاثنين مع بعض دخلوا في بعض كده تقلبوا. فعلم الاذواق ما تقدرش تخليه دليل محض ولا تخليه ذوق محض، اللي خلوه ذوق محض وبعدوا عن الدليل ضلوا ونسب للتصوف وشوهوه. فهمت ازاي؟ واللي خلوه دليل محض بلا تذوق بعدوا عن لب الامر وطعمه. فهمت ازاي؟ وعشان كده في ناس كتبت التصوف ولم تذق التصوف، فصار علما جافا، زي تقرا مدارج السالكين لابن القيم تلاقيه جميل قوي، قواعد حلوه قوي، لكنه ملوش روح، لان هو نفسه ما عاش المساله دي. يعني احنا لو قعدنا مع بعض ساعة أقول لكم المانجا حلوة والفراولة حلوة والبسبوسة جميلة والكنافة حلوة، كويس؟ مش ده كله حلو؟ استنى بس، مش ده كله حلو؟ طيب، والفول حلو أحيانا. طيب قل لنا يا عم الشيخ بقى حلاوة المانجا، الفرق بينها وبين حلاوة الفراولة، والفرق بينها وبين حلاوة البسبوسة. اقعد انا بقى اجيب السبورة واقعد اعمل لك الفرق من هنا واعمل لك جداول وبتاع، ونقعد ليالي وايام وما نوصلش للنتيجة، لكن اجيب لك انا بق مندي وبق مندي تروح مطعم مني، خلاص عرفت تروح على طول. فهمت ازاي؟ فكذلك علم القوم اذواق، خدت بال حضرتك؟ فهو علمهم اذواق، فصعب انك انت تحدد الاذواق في قوالب لفظية، خدت بال حضرتك؟ لكن احنا بناخد منهم بعد ما ذاقوا القوالب اللي هم صاغوا هذا الذوق فيها، لعلنا من خلالها ربنا سبحانه وتعالى يذقنا. فاذا ذقنا ساعتها بقى مش هنحس ان ايه، وضح لي الحته دي يا عم الشيخ. طب المانجا حلاوتها، ما احنا هنقعد بقى نتكلم المانجا والقصب الاثنين طعمهم حلو، طب ميز لي بقى بين حلاوه المانجا والقصب بالقوالب اللفظيه. تعرف ما تعرفش تقول باللفظ، ولو قلنا باللفظ بدقه زي اللي ده مش زي اللي ده، وعشان كده قالوا ايه من ذاق عرف. فالخلاصة ان هم عندهم الفاظ انا بقولها لك عشان لما تيجي نقرأ في الرسالة تقوم ايه ما تتلخبطش كتير. عندهم حاجة اسمها التجلي الاول، عندهم حاجة اسمها التعين الاول، دي من خلال ممارستهم لمقام الاحسان متشرعين، واخد بالك ازاي، وزالوا من قلبهم كل شبهة، أضاءت في قلوبهم هذه الأنوار والمعاني فصاغوها في ألفاظ. البعض منها نجح في صياغتها ففهم، والبعض منها فشل في صياغتها فأسيء فهمه، لدرجة أن بعضهم قتل زي الحلاج لما قال ما في الجبة إلا الله، لأنه ما عرفش يجاوب كويس، ما عرفش يصيغ المعنى اللي في قلبه كويس، فصاغه بطريقة أوهمت أنه هو راجل بقى مشرك بقى كافر، لانه بيقول ما في الجبة الا الله، قالوا الله ده الحجاج كفر، ده بيقول ان ربنا بيحل في المخلوق، هو يمكن ما كانش يقصد كده، ده هو في فناء تام، اي ما في الجبة الا اثر صفات الله مش الله ذاتا. هم فهموها انه بيتكلم على الذات وان الذات لا تحل، وهو ما يقصدش انه بيتكلم على الذات، ده بيتكلم على اثر الصفات، فهو يقتل بالشريعة يقتل بالشريعة، من فاهم يقتل بالشريعة، وهو يبقى ناجي عند الله، وعشان كده هم قتلوه صلوا عليه. صدق بقى يعني قتلوا الحجاج بالشريعة الحلاج وصلوا عليه ودفنوه في مقابر المسلمين، خدت بال حضرتك؟ يعني ما اعتبروش مرتد، وعشان كده سيدنا أبو هريرة ليه معنى يدل على هذا، انه هو برضو بيقول انه اخذت من رسول الله قرابين من علم، بثثت لكم قرابا والقراب الاخر دونه رقبتي، يعني لو قلتوا هتفهموه غلط هتقتلوه، ما هو لو قالوا كانوا قتلوه هيفهموه غلط. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في علم الاذواق صلى الله عليه وسلم اكتفى منه باشارات صلى الله عليه وسلم، لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهي، لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالوحي، فما قالش كلام الناس تختلف فيه صلى الله عليه وسلم، ولكمال حاله كان يتجلى عليه كل التجليات، وبرباطة جأشه صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه لفظ يوهم معنى غريب. لكن هل غير النبي هيبقى في حال النبي؟ احنا لما بيحصل لنا بعض التجلي كده بص لاقي واحد يعمل كده ويعمل ويريل ويتميل على عينه وساعات يغموا عليه، وبعض الناس تتجنن وتبقى مجازيب شغلانه، لان ما بنتحملش طبيعتنا كده ضعيفه. وعشان كده اللي يعترض عليهم يقول لك طب ما هو النبي ما عادش كده هيقولوا كلام ما قالوش النبي، طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالوحي، وربنا عصمه في كلامه وفي افعاله وفي احواله ليكون قدوه للعالمين، لكن احنا ربنا ما عصمناش، احنا ربنا كلفنا ولم يعصمنا، فبقينا كده في قدر الله زي الريشه في مهب الريح كده، يا يفهمنا يا هنعيش في ضلال، يا اما يفهمنا فهم قوي فوق عقلنا فما نتحملوش فيقول لك ده مكذوب الراجل مخه طار منه بعد ما كان كويس، يا اما يفهمه نص نص ويبقى فاهم وماشي مستور، يا اما يبقى مستور احيانا ومكشوف احيانا، وكل ده تلاقيهم في خلق الله، كل الانواع دي تلاقيها في خلق الله، خدت بالك ازاي؟ فالمقصد ان دي امور تذوقيه، واخد بالك؟ فالاذواق تاخد منها الاشارات وخلاص، وتقول يا رب حققنا بحقائق اهل القرب واسلك بنا مسالك اهل الجد. احنا المفروض نخلص، احنا خلصنا، احنا مكملنا السطر. الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته وتوحد بجمال جبروته. شفت ليه جاب الجمال مع الجبروت وليه جاب الجلال مع الملكوت؟ لأن لولا صفات الجمال ما كان موجود مع الموجود، لأن صفات الجلال تنفي الوجود إلا صاحب الوجود الأصلي الله سبحانه وتعالى. فلما كان الجبروت هو تحول الإرادة إلى القدرة ليكون هناك موجود مع الموجود، فكأن الذي وجه الإرادة هي صفات الجمال. خدت بال حضرتك؟ فجاب جمال جبروت. أدي الحتة. فالتعين الأول بقى ده اللي يتعين الصفات، اللي هو أول مراد الله من الموجودات أن يكون هناك موجود، اللي هو أوجد موجودا يكون هذا الموجود منه كل الوجود، ده يسموه التعين الأول. فلما كان سوى الله عدم، والعدم يقتضي الظلام، فصار نقيض الظلام النور، فخلق النور، فتوجهت إرادته سبحانه وتعالى في التعين الأول إلى إيجاد النور، سموه النور المحمدي. علماء التصوف سموا دي إيه؟ النور المحمدي، اللي هي الحقيقة الأولية، اللي هي التعين الأول. التعين الأول سموه اللي هو النور، اللي هو ضد الظلام، اللي هو ضد الغياب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني ولا حاجة. وبعد كده جاء التعين الأول، أي مقتضى توجه الإرادة إلى القدرة ليكون هناك موجود مع الموجود، فوجد هذا الموجود الذي يكون منه كل وجود. فهذا الموجود هو مراد الله من الوجود، وكان مراد الله من الوجود أن يعرف، والمعرفة تقتضي العلم، والعلم نور، فكان مراد الله في التعين الأول النور. الله نور السماوات والأرض، فأي أن الله سبحانه وتعالى خلق النور لتقتدي من النور العلم، ثم ينبني على العلم المعرفة، ثم تنبني على المعرفة العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق النور الأولي، سموه هم النور المحمد، كويس، أو سموها هم الحقيقة المحمدية. خدت بال حضرتك ليه سموها الحقيقة المحمدية؟ ما هو برضو هم عندهم حق، ليهم أدلة، بس مش شرط أنت تصدق في الكلام ده، يعني مش من ضمن العقائد الأساسية اللي لابد تعرف. فهمت إزاي؟ عشان كده لا تدرس في العقائد الأساسية، لكن دي فهم أعمق للعقائد الأساسية. سموها ليه هي النور المحمدي؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد للوجود الذي يكون موجودا معه أن يكون وجودا عارفا له. فمن هو أعرف الوجود بالله؟ هو النبي، هو أعلم من في الوجود بالله، وهو أعبد خلق الله لله، بل هو أعبد من الملائكة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو رمز لهذا فسموه المحمدي. خدت بال حضرتك؟ فكأنه توجهت الله صفات الله عز وجل إلى تعينات في الحس لترى، فصارت موجودة محسوسة، حيث أن الصفات غير متعينة في الخارج، موجودة في الله عز وجل غير متعينة في الخارج، فلها تعلقات، تعلق قديم وهو في علم الله، وتعلق تنجيزي حادث بعد ذلك عند التعين الأول. ثم بعد ذلك لما تعينت التعين الأول، تعينت في الوجود الذي يكون منه كل موجود، اللي هي الطينة اللي ربنا هيخلق منها الأكوان كلها. علشان كده إيه؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني كانتا رتقا، يعني كانت حاجة واحدة، يعني كل ما سوى الله توجهت إرادته لأن يكون هناك موجود معه، فأوجد موجودا، وأوجد من هذا الموجود الواحد كل الأكوان. نعم نعم نعم، فهمت المسألة؟ ده المعنى كده، وعندهم أدلتهم، فسموها الحقيقة المحمدية، سموها النور المحمدي، سموها السر الساري في جميع الايه الأسماء والصفات، سموها السر الساري في جميع الموجودات، سميها اللي تسميه ما تفرقش معانا، لكن هم سموها ليه محمدية؟ رمزا، لأن النبي محمد هو أعبد الخلق إلى الله، لأن الله خلق الأكوان ليعلم وخلقنا لنعبد، وهو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لإيه؟ لتعلم. يبقى ربنا خلق الأكوان لنعلم، يبقى كل الأكوان دي مخلوقة عشان نحن نعلم، خدت بالك؟ يبقى الأكوان دي مخلوقة لخدمتنا. وهو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ليه؟ لتعلموا، هذه العلم هو، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. طيب وإحنا اتخلقنا ليه؟ لما الأكوان اتخلقت لينا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى خلقنا لنعبد وخلق الأكوان لنعلم، خدت بال حضرتك؟ هي المسألة كده. فلما كان محط مراد الله من الموجودات هو الإنسان العالم الكامل العابد، فكان هذا الإنسان العامل الكامل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو مجمل مراد الله من الموجودات كلها. فلما كان هو مجمل مراد الله من الموجودات كلها كان هو التعين الأول للصفات، خدت بالك ازاي؟ ده رأيهم. تقتنع بنت حر، ما تقتنعش بنت حر، ما جراش حاجة، حبايب برد، مش هنزعل من بعض، لكن انا بشرح لك الكلام بتاعهم، انا جاي هنا وظيفت اشرح لك كلامهم عشان لما تيجي تقرأ في كتابهم تفهم. فسموها الحقيقة المحمدية. العجيب ان سيدنا رسول الله قال اشارات تدل على هذا المعنى، ان هو كان اول الخلق في الاحاديث، وجاء القرآن بصريح القرآن يدل على أن النبي هو أول الخلق بصريح القرآن في أكثر من آية، فطبق المعنى ده الدليل من القرآن والسنة. في القرآن وأمرت لأن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، يبقى النبي أمر أن يكون أول من أسلم، ولا بد أن الأكوان كلها مسلمة لله، مش الأكوان كلها مسلمة لله؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء، والنبي كان هو أول شيء أسلم، يبقى هو أول الموجودات بنص القرآن. ده رأيهم برضو ورأينا برضو، لكن ما يدور. الله يحفظ، ما يدورش. ما هو أنت ممكن تفهمه كفقيه أنه أمر تكليف، لكن هو بيقول اول المسلمين، ما قالش من المسلمين، اصل شوف الاوليه دي هي اللي خلتهم، ما هو مكلف ان يكون مسلم، ما انا معاك. فهو امر تكليف، احنا بننظر مش لامر التكليف، بننظر لاول، انت بتنظر لامرت وانا بنظر لاول، ومتفقين على المسلمين، خدت بالك ازاي؟ فهي المساله ايه؟ امرته تكليف اول، هي دي الحته، هي دي بقى إيه؟ محل الاستشهاد أول. ولا شك أن الأكوان كلها مسلمة لله عز وجل، فكان أولها النبي مسلما، فتكون أولية حقيقية. ليه؟ لأن الحمل على الحقيقة أولى من الحمل على المجاز إلا بقرين، الأصل كده. الجماعة الوهابية يقول لك إيه؟ ما فيش مجاز في القرآن ولا في السنة، مش كده؟ قاعدتهم قاعدوها بناء على كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، فأنكروا المجاز في القرآن والسنة وقالوا الأمور على الحقيقة كلها. طيب ليه بقى في الحتة دي ما يخلوهم ما يمشوهاش على الحقيقة على قاعدتهم؟ ما تفهمش، ما فيش ولا القرآن كله، لا لا لا ما فيش، هات القرآن كله أنا حافظه وأنت حافظ، استنى بس، أنا هاته كله من أوله لآخر فيها إيه؟ وأنا أول المؤمنين، ده سيدنا موسى، أي المؤمنين بعدم قدرتي على أن أراك بمراعاة السياق، وقال المؤمنين ما قالش المسلمين، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صاعقة، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي على عدم قدرتي على أن أراك الآن في صفاتي الجسمانية الحالية بمراعاة السياق والسباق. طيب سيدنا نوح قال ايه؟ وانا من المسلمين، كل الانبياء قالوا من المسلمين، سيدنا ادم نفسه ما قالش انا اول المسلمين، القرآن كله محدش قال أول المسلمين إلا النبي بس من أول القرآن لآخر، وقالها ثلاث مرات في القرآن كله، مرتين في الأنعام ومرة في الزمر، والثلاثة قال أنا أول المسلمين أول. فامشي على القاعدة، خليها على الحقيقة على طول، بلاش المجال، إيه المانع؟ والعجيب كمان إنها تطابق معنى حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعد، مش كده قايل كده؟ كنت نبيا وآدم منجدل في طينته صلى الله عليه وسلم، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. ما أنا واخد بالي، ما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على محط مراد الله من الأكوان، النبي أنا بيتكلم على محط مراد الله من الأكوان اللي هو آدم. ما أنا واخد بالي النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتكلم على إيه؟ أصل على فكرة الحكاية اللي بقولها لك دي دليلها عقلي أولا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يكون هناك موجودا سواه أراد أن يكون هذا الموجود عارفا به، فلما كان هذا الموجود عارفا به يبقى أعرف الموجودات، هو أولى أن يكون هو الموجود أول، اللي هو مين؟ اللي هو النبي، اللي هي حقيقته مش جسده. خد بالك، ما النبي صلى الله عليه وسلم له حقيقة وله جسد. أنا مش بكلمك على سيدنا نبي اللي هو سيدنا محمد بن عبد الله الذي ولد في مكة عام الفيل، ده أنا بكلمك على حقيقته مش على جسده. أنت نفسك لك حقيقة قبل ما يبقى لك جسد، مش كنت في عالم الذر وأشهدك الله؟ نعم. فكان لك حقيقة نعم. في الأول خالص قبل أن يكون لك جسد. أين حقيقة النبي في حقيقتك أنت؟ فهمت إزاي؟ نعم. كان قبل حقيقتك بس أدي المسألة. احنا مش بنتكلم في الأجساد الوقتي، ده احنا بنتكلم في عالم الجبروت يا أستاذ، ده قبل ما يبقى فيه أصلا تعينات. فهمت إزاي؟ قبل التعينات، ده احنا بعدنا قوي عن حتى قبل قدماء المصريين. فهي المسألة يتوحد بجمال جبروته وتعزز بعلو أحديته. وعشان كده سيدنا محمد رحمة للعالمين، هو العالمين دي يعني العالمين اللي بعد وجود جسده الشريف يعني؟ طب والعالمين اللي قبل جسد الشريف كانت مش محتاجة رحمة يعني؟ مستغنية يعني؟ لا. طب وهل احنا ما نقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني العالمين بعد ولادتك في الحس في عالم الملك؟ لا. إيه اللي خلانا نقيدها يعني؟ إيه اللي خلينا نقيدها؟ طب العالمين مطلقة، والعالمين هي كل ما سوى الله، فكان رحمة لكل ما سوى الله، فهو أصل الرحمة لكل ما سوى الله، ولما كان أصل الخلق الرحمة فكان النبي أصل الخلق. بسيطة سهلة يعني بكذا دليل عقلي. فهمت إزاي؟ لأن النبي، وعشان كده العلماء لما فهموا الحكاية دي قالوا والله ما أسجد الله ملائكته لآدم إلا لوجود النبي في صلبه، وما أبرد النار سلاما على إبراهيم إلا لوجود النبي في صلبه، وما نجى سيدنا نوح من الغرق إلا لوجود النبي في صلبه، وما حمى عبد الله والد النبي من الذبح إلا لوجود النبي في صلبه، وما حمى الكعبة من الهدم بسبب بالفيل إلا لولادة النبي بعدها عشان يحافظوا على البلد اللي تولد فيه، بدليل إن بعد ما النبي ظهر ويجي يوم القيامة ربنا حيمكن ذي السويقتين يهدم الكعبة، صح ولا لا؟ فأخر لكن ليه ما مكنش الفيل يهدم الكعبة؟ لأنه كان لسه النبي، كأن النبي هو محط مراد الله من الوجود كله، بيؤهل له الظهور بعد كمال البطون، فكان باطنا في الأكوان فأراد له الظهور، فعينه جسدا وذاتا بعدما كان متغللا في الأكوان صفاتا صلى الله عليه وآله وسلم، لتجلي الصفات وتعينها في الإنسان الكامل الذي هو محط مراد الله. فهمت المسألة بقى؟ ده رأيه بس والنجدع. وتوحد بجمال جبروته وتعزز بعلو أحديته. في فرق بين الأحدية والوحدية عنده، هنتكلم فيها بقى يوم السبت الجاي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وبلاك. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.